الصفحة السابعة عشر بعد المئة الرابعة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومن أظلم، أي لا أحد أظلم لنفسه، ممن ذكر بآيات ربه، أي بحججه وعلاماته، ثم أعرض عنها بترك القبول، إنا من المجرمين منتقمون، لتكذيبهم وإعراضهم. تفسير القرطبي. السؤال: بين خطورة الإعراض عن مواعظ الله تعالى وعاقبته. الوقفة الثانية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فيه إشارة إلى ما ينبغي أن يكون المرشد عليه من الأوصاف، وهو الصبر على مشاق العبادات وأنواع البليات، وحبس النفس عن ملاذ الشهوات، والإيقان بالآيات. فمن يدعي الإرشاد وهو غير متصف بما ذكر فهو ضال. تفسير الألوسي. السؤال: كيف يكون الداعية من أئمة الهدى؟ الوقفة الثالثة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. سئل سفيان عن قول علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فقال: ألم تسمع قوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا؟ قال: لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسا. تفسير ابن كثير. السؤال: من أين جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا المعنى: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد؟ الوقفة الرابعة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا، أي لصبرهم جعلناهم أئمة، وهذا الصبر صبر على الدين وعلى البلاء، وقيل صبروا عن الدنيا. تفسير القرطبي. السؤال: ما المقصود بالصبر في هذه الآية؟ الوقفة الخامسة: أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. إن في ذلك، أي فيما ذكر من إهلاكنا للأمم الخالية العاتية أو في مساكنهم، لآيات عظيمة في أنفسها كثيرة في عددها، أفلا يسمعون هذه الآيات؟ سماع تدبر واتعاظ. تفسير الألوسي. السؤال: ما فائدة ذكر أخبار الأمم الخالية؟ الوقفة السادسة: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة وأخطأ فأفحش، فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام الطلقاء، وقد كانوا قريبا من 2000، ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم، لقوله تعالى: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل. تفسير ابن كثير. السؤال: ما المقصود بالفتح في هذه الآية؟ الوقفة السابعة: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. فأعرض عن سفاههم ولا تجبهم إلا بما أمرت به، وانتظر إنهم منتظرون، أي انتظر يوم الفتح، يوم يحكم الله لك عليهم. تفسير القرطبي. السؤال: بين المنهج القرآني في التعامل مع المكذبين المعرضين. معاني الكلمات: العذاب الأدنى، البلايا والمصائب في الدنيا، مرية، شك، من لقائه، لقاء موسى عليه السلام ليلة الإسراء، أولم يهدي لهم، أولم يتبين لهؤلاء المكذبين، الجرز، اليابسة الغليظة التي لا نبات فيها، ينظرون، يمهلون. العمل بالآيات. العمل الأول: تذكر ثلاثا من المصائب والابتلاءات التي أنذر الله بها أهل بلدك، ثم ذكر بها غيرك. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العمل الثاني: تذكر مصيبة نزلت بك، ثم حاسب نفسك وارجع إلى ربك. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العمل الثالث: استعرض من قصص القرآن خمسا من صور العذاب الدنيوي التي عوقب بها العصاة. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. التوجيهات. التوجيه الأول: في إهلاك الله تعالى للقرون السابقة أكبر واعظ لمن له قلب وبصيرة. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. التوجيه الثاني: استعجال العذاب يدل على الجهل والطيش. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. التوجيه الثالث: التوبة لا تقبل عند معاينة العذاب أو مشاهدة ملك الموت ساعة الاحتضار. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون.